لم يكن تلفها في غير ما استعيرت. وإن كان بإجارة فإجارة، فلو سلمها إليه ليؤلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. ولو سلمها إليه من أجل أن يعرفها ويستفيد منها مقابل هذا العلف فإنه لا يضمن، لأنها بمثابة العين المؤجرة مقابل إعلافها، ينتفع بها مقابل إعلافها، فهذه في حكم الإجارة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.